بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذه الساعة المباركة التي هي من الساعات العظيمة في الأسبوع. نسأل الله عز وجل أن يبارك في لقائنا هذا، وأن يجعله خالصا لوجهه، اللهم آمين، وأن ينفعنا به، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، في الأيام الأولى للإسلام، بل أول سورة تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يثنى عليه بأي شيء إلا الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم، بل من أوائل السور، وليست أول سورة، بل من أوائل السور على النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها الثناء على خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لما هذا كله؟ إنها رسالة للأمة كلها، أن الإنسان بلا خلق لا قيمة له في الحياة، وأنه مبغوض في الدنيا، مبغوض حتى بعد رحيله. وكم من أناس يعيشون في داخل بيوتهم يتمنى أهلوهم فراقهم اليوم قبل الغد. لماذا؟ لأن أخلاقهم سيئة، تعامل فظ مع الزوجة والأولاد والإخوة، بل أحيانا يتجاوز الأمر إلى الأب والأم. لدينا مشكلة كبيرة أيها الإخوة، نحاول أن نحلها في هذه الليلة. يتصور بعض الناس أنه إنسان محبوب، إلا أنه عندما يعيش فترة من الزمن مع الناس يجد أن الأشخاص بدأوا ينفضون عنه، وبدأت زوجته تطلب الطلاق، وبدأ أولاده أيضا يكرهون البقاء معه ويتمنون عدم جلوسه في داخل البيت، بل ونجد أن له في كل يوم صديق. إن هذه رسالة، أن هذا الإنسان يمارس بعض الأخلاقيات السيئة التي لا ينتبه لها، لأنها أصبحت جزءا من طبعه، جزءا من سلوكه، جزءا من حياته اليومية، حتى لا يكاد يفارقها البتة. هل نستطيع أن نتغير؟ بلا شك، فإن الله عز وجل من أعظم ما من بها علينا كبشر هو قدرتنا على التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولذا الأخلاق أيها الإخوة قسمان: خلق جبلي يجبل الله عز وجل الإنسان عليه، قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: هما في يا رسول الله، يعني جبلني الله عليهما. قال: نعم، الحلم والأنا. وهناك خلق آخر وهو مكتسب، ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى هذا الخلق الرائع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو به حينما يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ولهذا كان هذا اللقاء بعنوان: مهارات التواصل مع الآخرين. وأجزم أيها الإخوة بأن هذا يحتاج إلى لقاءات عدة، ولكن هي محاولة لإثارة بعض الأشياء المهمة، ولعل هذا يكون جزءا أوليا إن شاء الله، وتتلوه أجزاء أخرى بإذن الله تعالى. مهارات التواصل مع الآخرين اسم عصري كثر الحديث فيه، استخدم في مجالات إدارية، في الشركات والمؤسسات وغيرها. والاسم الحقيقي، ودائما يا أحبة الكرام، كلما استخدمنا أسماءنا الشرعية، ألفاظنا الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، كلما كان لها أجر، وكلما استطعنا أن نصل إلى صور كثيرة معبرة عن هذا المعنى الشرعي. ولهذا مهارات التواصل مع الآخرين، الاسم الشرعي لها هو ماذا؟ سمعوني، تفضل. حسن الخلق. تعالوا نتعرف على ما هو حسن الخلق. الحسن البصري له تعريف لحسن الخلق، الذي هو مهارات للتواصل مع الآخرين. كلما كان خلقك حسن، كلما كنت تمتلك مهارات عالية جدا للتواصل مع الناس. وعندما نتكلم مع الناس، مع جميع الناس، لماذا أيها الإخوة؟ لأن، وهذا سيأتي الإشارة إليه، لدينا عشرة أمور، قواعد في الأخلاق الإسلامية. من هذه القواعد أن الأخلاق الإسلامية ثابتة في الغنى والفقر، في الحل والترحال، في البيت وخارج البيت، مع الأغنياء ومع الفقراء، مع صاحب البشتة الذي على يده، ومع الكناس والزبال الذي تجده في الخارج. أخلاق الإسلام لا تفرق بين الناس أبدا. فالله عز وجل يقول: لقد كرمنا بني آدم، ولم يستثني أحدا من بني آدم. قال الحسن: حسن الخلق الكرم والبذل والاحتمال. كرم، وهي ليس فقط الكرم المادي، بل حتى الكرم اللفظي. فإن بعض الناس لا تكاد تخرج منه عبارات الثناء والمدح والتشجيع والكلمات الطيبة، وقد تنتظر زوجته مثل حوليات جرير، فإن جرير لم يكن يلقي قصيدة إلا في السنة مرة واحدة، وهو لا تخرج من فمه الكلمة إلا مرة واحدة أيضا في السنة. هذا الإنسان لا يطاق. الشخص أيها الأحبة الذي لا يعرف الكرم اللفظي اليومي. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بعد أن رأت العرق ينزل من جبين النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: والله يا رسول الله إنه ليصدق عليك قول أبي ذؤيب الهذلي. ثم ذكرت بيتا في مدح من ينزل العرق من جبينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عائشة، ما سعدت بعبارة مثل سعادتي بهذه الكلمة منك. إذن عائشة كانت صاحبة كرم لفظي رضي الله تعالى عنها، وقبلها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المبارك في تعريف حسن الخلق: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقد زاد على التعريف الأول أمرين مهمين. الأمر الأول هو بسط الوجه. قيل لابن عمر مرة: ما البر يا ابن عمر؟ يعني ما هو حسن الخلق؟ قال: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. وجه طليق وكلام لين. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل الإشارة إلى طلاقة الوجه. إن بعض الناس أحبة الكرام عندما تجالسهم أو تراهم تشعر بأن بينك وبينه ثأر، وكأنك قد قتلت جزءا من عائلته، وقد أسأت إليه الدهر كله، مع أن الابتسامة أحبة الكرام جزء من خلق المسلم، من بساط الوجه. يقول جرير بن عبد الله البجلي: والله ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي، وما أكثر ما كان يتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، سواء للشخص المقابل أو كان أيضا لشخص قادم لأول مرة. فإن نجد بعض الناس لديهم تحفظ عظيم في بعض المجالس أو كثير من المجالس، قد يكون مهموما، صاحب مشاكل إلى غير ذلك، لكن هذا لا يمنعني من أن أنبسط مع أناس يروني لأول مرة. ثم قال: وكف الأذى. فمن حسن الخلق كف الأذى، سواء أذى باليد أو بأي جارحة من الجوارح، وأشد الأذى هو أذى اللسان. أيضا من الأشياء، من تعريفات حسن الخلق والتي سنتوقف عندها، هو هذا التعريف: قد يكون هذا أطول تعريف، لكن حقيقة أنا ذكرت هذا الأمر حتى نقف على كثير من التفاصيل التي نحتاجها في فن التعامل. التعريف فن التعامل هو الكياسة والفطنة مع من تتعامل وتجالس وتحادث، وكل واحدة لها معنى سنشير إليه بعد قليل، حيث تدرك طبيعته وتتأول بكياسة المؤمن مراميه ومقاصده، فتفطن إلى كيفية الدخول، وليس التحول، الدخول إلى نفسه ومعاملة شخصه وكسب قلبه، وتبعد بحديثك عن التوافه، وتركز كلامك على المهمات والحقائق، وتنجذب إلى حديثه، ولا تقطع كلامه، ولا تكذب أقواله، فتجبره على حبك واحترامك وحسن معاملتك بجميل أفعالك وحسن تصرفك وكريم خلقك. يعني هو إذا أردنا أن نركز عليه، هو الكياسة والفطنة مع من تتعامل وتجالس وتحادث، مع مراعاة نفسيته واهتماماته والتركيز في أثناء الكلام معه. دعونا نتكلم على هذا التعريف قليلا. هو الكياسة، ما معنى الكياسة؟ يعني المؤمن كما يقولون كيس فطن. أنت من خلال تعاملك مع الناس ولأول مرة تدرك من خلال حركاته، من خلال جلوسك معه ما يحبه وما يكره، من خلال تلفظك ببعض العبارات، ما الأشياء التي يحبها والأشياء التي لا يحبها إلى غير ذلك. ولذلك لاحظوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فطناء، كانوا إذا عرفوا أرادوا أن يعرفوا بأن هذا الأمر خطأ، علموا ذلك من وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فصاحب فن التعامل، انتبهوا معي، ليس بحاجة أن يرسل له أخوه رسالة ويقول له ترى هذا الأمر يجرحني، هذا الأمر يسيء إلي، لا، هو أصلا لديه حاسة في داخله يعرف من خلاله أن هذا الأمر قد كرهه هذا الإنسان، لذلك لا يعود إليه. إذن الكياسة والفطنة مع من تتعامل. لماذا قلنا تتعامل وتجالس وتحادث؟ لأن الناس أيها الإخوة مختلفون. فهناك أناس تتعامل معهم الدهر كله، مثل زوجتك وأولادك وأمك وأبيك، وهناك أناس تجالسهم لأول مرة، مثل إنسان جلست معه لأول مرة في الطائرة. هذا الإنسان إذا كنت صاحب مهارات عالية جدا في التعامل، تستطيع أن تكسبه إلى طرفك، وتستطيع أن تجعله ضمن أصدقائك، وتستطيع أن تجبره على التواصل معك بعد تلك الرحلة. ولعل لكل واحد منكم تجربة، فبعض الأشخاص تقابلهم في الطائرة ويكون آخر عهدك بهم في الطائرة، مع أنه ممكن يستمر حديث لمدة نصف ساعة ساعة، وبعض الأشخاص لا، يستمر صديقا معك مدى الدهر، لأنك أحسنت الدخول إلى قلب هذا الإنسان. كيف تستطيع من خلال جلسة صغيرة نصف ساعة ساعة كاملة لقاء عشاء أن تجذب هذا الإنسان إليك؟ وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله في بعض المهارات التي ستأتي بعد قليل، مع من تتعامل وتجالس وتحادث. أحيانا هذه المحادثة هي محادثة مرة واحدة وتنتهي، بمعنى بعض الإخوة الذين يدخلون في قسم التسويق، هؤلاء ليس لديهم إلا شيئان يبارزون به الطرف المقابل لإقناعه: حركة الجسد ثم اللغة التي يتكلمون بها. فتصوروا أن إنسان يأتي ولكن بلغة سقيمة عقيمة، ويبدأ باحتقار الشركات الأخرى، ولا يحسن أيضا تقديم هذا المنتج لهذا الشخص، قطعا لن يطاوعه مثل هذا الإنسان. تحادث، أحيانا المحادثة تكون مكالمة واحدة، لكن الإنسان لا يحسن التعامل في هذه المكالمة، ومن ثم يفقد هذا الشخص ولا يمكن أن يتواصل معه بعد ذلك. إذن لدينا تعامل طويل المدى، لدينا مجالسة قد تستمر ليلة أو سفرة لمدة 3 أيام 4 أيام أو أقل أو أكثر، وهناك لدينا محادثة أي جلسة واحدة ل10 دقائق تريد أن تقنع إنسان فيها. كل هذه المواطن الثلاثة أنت بحاجة أن تملك مهارات تستطيع أن تسحر الشخص المقابل. أفرغت يا أبا الوليد؟ ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى استطاع أن يأسر هذا الرجل الكافر الذي جاء بإغراءات للنبي صلى الله عليه وسلم تسيل لها اللعاب؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستسلم لهذا الإنسان، بل استطاع أن يؤثر فيه وأن يقنعه. ولذا يا أحبتي الكرام، لاحظوا كل الذين أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، هل احتاجوا إلى فترة طويلة حتى يسلمون؟ بمجرد جلوسه 5 دقائق إلا والرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ما هي هذه الجاذبية؟ ما هو هذا الخلق الذي تمتع به النبي صلى الله عليه وسلم والذي جعله يأسر قلب الطرف المقابل؟ هذه الأشياء سنعرفها إن شاء الله من خلال رؤيتنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله. لماذا نتكلم بهذا الكلام؟ لأنه يا أيها الأحبة، الناس يسلمون بالأخلاق أكثر من المصاحف المترجمة. واسألوا كل الذين أسلموا، ليس الذي أثر فيهم ابتداء هو مصحف مترجم أو كتيب مترجم أو غيره، هذا يوصل إلى قناعات، لكن قبل هذه القناعات وصل إلى احترام الأشخاص له، تعاملهم الحسن معه، إلى غير ذلك. أكبر دولة في العالم إسلامية هي ماذا؟ أندونيسيا. هؤلاء لم يدخلوا بالسلاح، ولم يحاربوهم التجار الحضارم، ولم يفعلوا معهم شيء، ولم يحادثوهم حتى باللغة، لأنه كان هناك حاجز لغوي بين هؤلاء وهؤلاء، ولكن هو خلق وتعامل راقي وصدق وأمانة استطاعوا أن يكسبوا قلوب أولئك الأشخاص. والواقع اليوم، واقع المسلمين اليوم، صد كثير من الناس عن الدخول في دين الله تعالى، وللأسف الشديد. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لقد أصبحنا فتنة للذين كفروا بأخلاقنا. فنحن لدينا قيم كبيرة في الإسلام لكننا لا نطبقها. فالمسلم الآن تضع مسلما هنا وتضع بجواره أخلاق سيئة للأسف، أليس كذلك أيها الإخوة؟ أليس إذا وضعنا المسلم الآن وضعنا بجواره خلف الوعد وعدم الصدق والأمانة وكثرة الكذب وغير ذلك، حاشا هذه الوجوه. لكن نحن نريد أن نعيد مجد أمتنا، نريد أن نعيد عزنا، نريد أن نغير هذه النظرة الموجودة عند العالم بنظرة أخرى. ولهذا أصبح فعلا نظرة الناس إلينا نظرة سلبية بسبب تصرفاتنا نحن، والله المستعان. إذن حيث تدرك طبيعته وتتأول بكياسة المؤمن مراميه ومقاصده، إذا أردت أن تكسب قلب الإنسان تحدث معه عن اهتماماته، إذا أردت أن تكسب قلب الإنسان تحدث معه عن اهتماماته. يفشل بعض الأزواج في كسب قلب زوجته لأنه يريدها أن تكون صورة طبق الأصل مثله، وهذا لا يمكن، ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. فهذا الاختلاف جزء من طبيعة البشر الذي ينبغي أن نؤمن به ونتعامل معه بحكمة، وأيضا نطبقه في تعاملنا مع الناس. عندما نريد الناس كلهم صورة طبق الأصل منا في الكرم وحسن الحديث والتواصل مع الطرف الآخر، فنحن نريد شيئا مستحيلا في هذا الكون. الناس مختلفون في طباعهم وأخلاقهم وتصرفاتهم، ولذلك ينبغي أن تحتملهم وأن تعاملهم بأخلاقك أنت. خرج المهلب بن أبي صفرة يوما ومعه جنود، والمهلب رجل عالم وشجاع ومجاهد ومعروف، وله شرح على صحيح البخاري، المهلب بن أبي صفرة. فقابل في الطريق وجدوا عجوزا فقيرة، فقال لي الذي معه الحاجب: كم معك؟ قال: معي كيس. قال: كم فيه؟ قال: 1000 دينار. 1000 دينار هذا ثروة في ذلك الزمن، 1000 دينار يعني 1000 عملة ذهبية. قال: أعطها. قال: إنما هي امرأة مسكينة يكفيها دينار واحد. قال: إنما أهبها على أخلاقي أنا. فإذا أراد الإنسان يتعامل مع أخلاق الناس فإنه سيفقد كل أعصابه في الصباح والمساء. فأنت قد تجد مضايقة عند الإشارة، تجد شخص قد يسبك يتكلم عليك، تجد إنسان يحتقرك في عملك يهينك يرسل لك رسالة أيضا غير جيدة، هنا تظهر أخلاقك. ولهذا بعض الناس يتصور أن أخلاقه عالية جدا، وقد يسمع كلاما ومدحا من الناس، لكنه يتعرض إلى موقف في بعض الأيام وإذا به تنكشف حقيقته. يظن بعض الأشخاص أنه إنسان هادئ الطبع، لا يتنرفز ولا يعصب ولا من العبارات المعروفة عند الناس، لكنه يتعرض لموقف من زوجته في يوم من الأيام يخرج كأنه قنبلة. هذا الإنسان هي في الحقيقة خلق موجود لديه، إلا كان بالإمكان أن يكون أكثر هدوءا من هذا. إذن تستطيع أن تدخل إلى قلوب الناس إذا عرفت اهتماماتهم، عندئذ تستطيع أن تدخل إلى قلب هذا الإنسان. يقولون مرة التقى مزارع وتاجر سيارات، فقال تاجر السيارات للمزارع: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى المدينة. قال: لما؟ قال: أريد أن أشتري بقرة لأحلبها. فقال له تاجر السيارات: ماذا يقول عنك الناس؟ سوف يضحك عليك الناس حين يرونك تركب بقرة ولا تشتري سيارة، لما لا تشتري سيارة وتركبها؟ قال: لكن الناس سيضحكون علي أكثر عندما يروني أشتري سيارة لأحلبها. الرسالة هي ماذا؟ هي أن هذا الإنسان فكر بعقله هو، بينما كان بإمكانه أن يكسب قلب هذا المزارع إذا فكر بعقله وقاله: فعلا البقرة رائعة، والناس ابتعدوا عن مثل هذه الحيوانات الأليفة، ونحن فعلا نريد أشخاص مثلك يعتنون بمثل هذه الأمور. إنسان لديه اهتمام قوه وارفع من شأنه، ما في داعي لتحطيم الناس. يا أحبة الكرام، المرأة تخصصها فيزياء وهو إنجليزي، فيقول لها: إيش فيزياء هذه؟ ماذا تريدين بالفيزياء؟ الإنجليزي تستطيع أن تتواصلي مع العالم وتقرأ كذا ومواقع وغيرها من الأشياء، أما تقول للتسارع يساوي السرعة في الزمن ولا مدري إيش، هذه الأشياء كلها أشياء غير جيدة وهكذا. إذن هذه طريقة للحديث سيئة مع الطرف المقابل، وهذا الكلام يقال للآباء أيضا في تعاملهم مع أبنائهم. الإبن يريد بلاك بيري، يريد آيفون، يريد بلاي ستيشن، هذه هي عقليته. يا أحبتي، نأتي ماذا نفعل؟ نبدأ بالتصادم، ونتكلم معه بناء على قيمنا نحن. يعني ممكن إنسان طالب علم وعنده ماجستير ودكتوراه ووقته محفوظ وكل شيء، يريد ابنه صورة طبق الأصل منه في هذه المرحلة العمرية. أنت لم تصل إلى هذه القيم إلا بعد سنين طويلة حتى وصلت إلى حرمة الوقت والحرص على الوقت والاهتمام به. إذن عندما تريد أن تكسب قلوب الناس فكر بعقولهم هم، لا تفكر بعقلك أنت. طفل تتعامل معه كطفل، يا أبا عمير ما فعل؟ صبي صغير، فخاطبه بلغته هي، يا جارية خذي بيدي، أي سكك المدينة، أي شيء عندك شغلة أقضيها لك في أي مكان خذي بيدي حيثما شئت. يأتي رجل كبير القوم، يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كبير قوم. انظروا لغزوة الحديبية، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود؟ الشخص الأول استخدم معه الطريقة التي تناسبه، إن هذا ليعظم البدن، أخرج الإبل أمامه. فلما أخرجوه بهر الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف اهتمام هذا الإنسان، وهذا رجل آخر لا يحب قضية الكلام والفصاحة وغيرها، فتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوبه، فتفطن إلى كيفية الدخول إلى نفسه ومعاملة شخصه وكسب قلبه، وتبعد بحديثك عن التوافه. عندما تعرف طبيعة الإنسان وتعرف ما الأشياء التي يهتم بها، خلاص أنت تبتعد عن الأشياء التافهة. بعض الإخوة عندما يجلس في المجالس هو صورة طبق الأصل من كل المجالس التي جلس فيها، نفس النكتة، نفس القصة، نفس مدري إيش، فأصبح الناس تمله. ثم أحيانا يدخل الإنسان إلى مجالس فيها كبار، فتجد أن شخصيته المرحة، شخصيته التي فيها نكات، التي فيها قصص أحيانا جنسية وفيها عبارات غير لائقة ونحو ذلك، يقولها أيضا في هذا المجلس. هنا يخسر كل شيء. وفي العادة أيها الأحبة، بل غالبا، أن الناس تقيمك في أول مجلس، ولا يمسح من ذهنها هذه الصورة الذهنية إلا أن تموت وتبعث من جديد، ثم تبدأ حياة أخرى. لهذا يا أحبتي، نحتاج فعلا أن المجالس التي ندخلها لأول مرة أن نرتب أمورنا في نوعية الحديث الذي سيتحدث به بعد أن نتعرف على نوعية الناس. تجد إنسان أحيانا يدخل مجلس يعطيهم نكتة جميلة مضحكة، تمام، على مثلا بلد معين ولا كذا، وفي واحد من نفس البلد موجود في المجلس. هذه هي المصيبة بعينها. لهذا يحتاج الإنسان فعلا عندما يعرف اهتمامة الشخص الآخر يبتعد عن أشياء التوافه، وتركز كلامك على المهمات والحقائق، وتنجذب بعد ذلك إلى حديثه. أذكر هنا قصة جميلة. يقولون كان هناك اثنين أحمقين سافر مع بعض، وفي الطريق طال عليهم الطريق، فقال أحد الأحمقين: إيش رأيك نتمنى؟ فقال: تمني الأماني بلاش. قال: أنا أتمنى أن يرزقني الله قطيعا من الغنم وأرعى به وأبيع وأشياء كثيرة، وبدأ يتمنى. فقال له صاحبه: وأنا أتمنى أن يرزقني الله قطيعا من الذئاب تأكل غنمك. وحصلت بينهم معركة في الطريق، ولم يستطيع الاستمرار بعد ذلك في السفر. ضحكتم صحيح؟ هذا يحصل أحيانا في بعض مجالسنا، ونفعل نفس الأفعال لكن بطريقة أخرى غير هذا التمني، وتجد واحد يقول عبارة والثاني يرد عليه، وهكذا. عندما تتأمل في أصل الموضوع إذا به تافه، لا ينبغي أن يصل لهذه المرحلة من الحرارة ومن يعني إهمال الطرف الآخر واحتقاره وغير ذلك، وتنجذب إلى حديثه ولا تقطع كلامه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث إليه شخص، انتبهوا معي، إذا تحدث إليه شخص أقبل عليه بكله، يعني بكل جسمه لهذا الإنسان، وليس بأذن والأذن الثانية مع المباراة، وليس بأذن وأذن أخرى مع قناة فضائية، وليس بأذن والأعين مشغولة بجريدة. هذا ليس خلق. هذا الأمر يحصل في بيوتنا ولا لا؟ تكلمك زوجتك وعندها موضوع مهم وأنت صاد، يكلمك ابنك أحيانا لديه فعلا موضوع. وفي العادة عندما يكلمون الأبناء يكون لديهم موضوعان. الموضوع الأول اختبار نفسية الأب، تمام. والموضوع الثاني هو الموضوع الحقيقي. فالخمس دقائق الأولى كلها تست ماشي، كلها اختبار لك، نجحت في هذا الاختبار فتح لك صدره. ولكن نحن في الدقيقة الأولى خلاص كنت خلاص. الزوجة نفس الشيء، تسوي اختبار لزوجها فتجد أنه أصلا ما هو معاها ولا فاهم عليها ولا يدري هي وين. أنت معايا؟ أكيد معاك يا عمري. ولا عمري ولا حبيبي ولا أحد، كل هذا الإنسان ليس معها، هذا ليس خلق النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم في علم النفس يقسمون الاستماع إلى أقسام كثيرة، لكن يقولون أفضل أنواع الاستماع هو هذا الاستماع اليقظ. تستمع وجوارحك كلها يقظة للطرف المقابل، وليس جارحة واحدة والباقي إن شاء الله. ولذلك نحن لا نفهم على هذا الإنسان، لكن عندما نستمع استماعا يقظا بجوارحنا كل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نكسب هذا الإنسان. ولا تقطع كلامه، عندنا حاجة يعني جميلة جدا وهي في مجالسنا. يبدأ واحد، تصوروا أنتم الآن مجموعة جالسين في استراحة ولا مجلس، فيبدأ واحد يحكي قصة، فيأتي إنسان في نصف الطريق ويقول له من غير ما أقطع حديثك والله في الموضوع الفلاني، ويجي الثاني يقول له من غير ما أقطع حديثك، ويجي الثالث والرابع والخامس. لما تصور هذا المشهد بكاميرا وتشوفه في الأخير تعرف أنه ما في قصة اكتملت أبدا. هذا غير صحيح. أفرغت يا أبا الوليد منهج والمتحدث كافر؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم يا محمد. قال فاسمع مني إذن، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. حتى اختيار الآيات لم يختر له صورة أخرى، اختار له صورة يعني تدمر قناعات عند هذا الرجل المغيرة. وهذا حسن الحديث، أنك تعطي الإنسان الحديث الذي يناسبه. ولذلك لكل مقام والبس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها. قال ولا تقطع كلامه ولا تكذب أقواله. أسوأ صورة في تكذيب الأقوال، وقد رأيتها بنفسي، بعض الأبناء عندما يتحدث والده في المجلس بشيء هو لا يفهمه الأب، أحيانا تجد أن الابن يبدأ يكذب هذا الأب، أو أحيانا بطريقة يعني غير محترمة يحاول أن يسيء إلى هذا الإنسان. هذه خطيرة جدا. استمع من والدك، وإذا كان في مجلس فاحترم والدك وقدره، ثم بعد انتهاء المجلس قل له اليوم حصلت معلومة وأنا أمس قرأت كذا بطريقة رائعة. ولذلك الإمام أحمد له كلمة، قيل يا إمام إن أبي يفعل المنكر أفأنكر عليه؟ بغض النظر عن هل هذا هو القول الراجح أو لا، قال لا، أخاف أن يكون عقوقا. وأنا أرى أن هذا الإمام أحمد إنما قاله لهذا الإنسان في نظري لأن طريقته وأسلوبه في الحديث مع والدي لم تكن لائقة. إلا الأصل أن ينكر على الأب، لكن بطريقة مؤدبة محترمة موقرة، ليس بالطريقة الفجة التي يستخدمها بعض الأشخاص فتجبره قطعا. الناس ستحبك عندما تستخدم هذه الأساليب، على حبك واحترامك وحسن معاملتك بجميل أفعالك وحسن تصرفك وكريم أخلاقك. لهذا مرة واحد راح إلى مطعم، فلما وصل المطعم جاءه النادل اللي يجيب إيش هو الجرسون ولا إيش إيش اسمه عربي مقدم إيش اسمه مباشر وغيره، ما ممكن تسجيل أو إعادة غير مباشر النادل. جاء النادل وأعطاه القائمة، قائمة الطعام، وقال هذه قائمة الطعام. قال ما شاء الله، أنت تعمل في هذا المطعم منذ كم سنة؟ قال لي 7 سنوات هنا. قال أكيد متزوج عندك أولادي؟ والله عندي أولاد وعندي كذا، واسم الأول فلان واسم الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا. ما شاء الله، فعلا أنت إنسان رائع ومميز، إيش تبغى يا سيادة اللقاء؟ قال أريد صحن بيض. خرج الرجل من عنده ويقول صحن بيض لعمنا فلان، لأول مرة يقولها في المطعم. ليش؟ اهتم به. هذا الرجل كل يوم يأتي للناس بهذه القائمة ولا أحد يقول له أنت عندك أولاد، عندك أسرة، كم لك سنة تعمل هنا، كم هذه الأشياء تجعل الناس فعلا يحترموك. كم سنة تطبخ لنا زوجاتنا في البيوت؟ كم سنة تطبخ لنا أمهاتنا في البيوت تغسل ملابسنا؟ بالله عليكم، يوم من الأيام جاء إنسان أتكلم للشباب وذهب إلى أمه وقالها: فعلا يا أمي أنا عاجز عن شكرك، مهما فعلت أنا مقصر في حقك، كم فعلت لي وكم وكم وكم وكم. هذه المعاني غائبة في بيتنا. في معنى جاءني الآن حقيقة، أنا يعني كان في إحدى الدورات يذكر في البيوت، هذا مشهد بعيد عن هذا وإن كان في مهارات للتواصل، أحيانا أسرة فيها 7 أشخاص يمرض واحد من هؤلاء، تمام، يروح المستشفى ثم يرجع للبيت وينام ويغيب عن المدرسة 2-3 أيام. في أحد من الإخوة يروح لأخوه يقول له: طهور إن شاء الله، ويجلس عنده يقول له: لا بس عليك، وهذا المرض كأنه فعلا هدك وأتعبك، في أشياء تبغاني أخدمك فيها، حتى لو كان ترى في نفس عمره متوسط ولا ثانوي ولا كذا. ما عندنا هذه المعاني الحية في بيوتنا. تجد الأخ أخذ الشنطة الصباح وأخوه مريض مريض، يرجع الظهر يتغدى ونسي أخوه، واليوم الثاني والثالث والرابع. دور من؟ الأب والأم، هم الذين يحببوا هؤلاء الأبناء بعضهم في بعض. إذن لكي تأخذوا بيض مخصوص، طبعا البيض الذي سيطبخه بيض إيش؟ ديناصور؟ بيض دجاج، ولكنه تعامل معه باحترام وقدره هذا الإنسان. لماذا نحن نحرص على هذه الأمور؟ سنمر عليها سريعا أيها الإخوة. نحرص على هذه الأشياء أولا امتثالا لأمر الله عز وجل، فالله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قد تأتيك ليلة من الليالي رسالة تقول لك: والله أنت إنسان كذا، وتتكلم عليك بعبارة سيئة، ماذا تفعل؟ هنا يظهر خلقك. كان المأمون يوما ما جالسا مع شخص وهو خليفة، المأمون خليفة أموي ولا عباسي؟ ها؟ أموي ولا عباسي؟ في قولان، ها؟ عباسي أي خليفة هو؟ السابع. هذا الخليفة العباسي كان يوما جالسا مع أناس في المجلس، ونزلوا على الخوان اللي هو مكان الأكل وبدأوا يأكلون. في أثناء الطعام احتاج إلى ماء، فنادى: يا غلام يا غلام يا غلام، 3 مرات ولا أحد يجيبه. ثم جاءه الغلام فقال له: يا غلام يا غلام يا غلام، ألسنا بشرا مثلك نريد أن نأكل ونشرب؟ قال الرجل الذي بجواره: ما شككت أن المأمون يأمر أحدا بقتله. فسكت المأمون فقال: إن إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق خدمنا، وإن ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق خدمنا، لكن إيش الأفضل؟ أن تحسن أخلاقنا نحن وتسوءهم على راحتهم، لكن أنا أتعامل بخلقي أنا. سبب وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذي يقول: وخالق الناس بخلق حسن، وسبب لدخول الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. يعني الآن يا أحبتي الكرام، عبادات تحتاج إلى جهد طويل حتى تتعود عليها ويأتيك بعد ذلك أجرها، لكن هناك عبادات بسيطة جدا ولا تكلفك شيء وتكسب منها أجرا عظيما. خذ منها الابتسامة، صحيح؟ الكلمة الطيبة التي تخرج من فمك، الكلمة الطيبة إيش؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة، مدعاة للذكر الحسن. إن الإنسان الذي يموت وهو سيء الخلق يفرح الناس كلهم بذلك، أليس كذلك؟ إذن الذكر للإنسان عمر ثاني، ولا يأتي هذا الذكر إلا بأخلاق حسنة. تصور إنسان بخيل، هل يحب؟ مستحيل. تصور إنسان يضرب أولاده، يكره بعضهم في بعض، هل يحب؟ أبدا. تصور زوج في داخل منزل لا يعرف إلا السب والشتم والضرب وغير ذلك، هل يحب في داخل منزل؟ قطعا لا. ولهذا تجد حزنهم عليه بعد موته. فبعض الآباء إذا مات حزنوا عليه الدهر كله، وبعض الآباء إذا مات 3 أيام بس حتى ينتهي العزاء، ثم بعد ذلك نسي هذا الإنسان. نيل الدرجات العالية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك الدرجات العالية، إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. يا أيها الأحبة، رجل يصوم النهار ويقوم الليل وصاحب الخلق الحسن يوازيه في العبادة، نيل الدرجات العالية كسب القلوب. فصاحب الخلق الحسن أيضا يكسب قلوب الناس، سبب السعادة. دعونا أقرأ عليكم كلاما لأبي حازم سلمة بن دينار، يقول: سيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده، حتى إنه لا يدخل بيته وإنهم لفي سرور، فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقا منه، حتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة، وإن كان لا يراه فينزوي على الجدار، حتى إن قطته لتفر منه. هذا هو واقع سيئي الأخلاق، يبغضون، لا يدعون للمجالس ولا يحرص على لقائهم ولا شيء، بسبب أنهم في شقاء أصلا في أنفسهم. ولهذا في دراسة جميلة جدا على الصداقة، دراسة عموما، لكن يقولون أقل الناس صداقة أقلهم عمرا. والتحليل البسيط لهذا أن هذا الإنسان يعيش والهم والغم معه. الإنسان الذي لديه أصدقاء كثر إنسان سعيد يا أحبتي، سعيد لأنه يبتسم، لأنه له علاقة مع الآخرين، لأنه يفعل كذا، لأنه يحسن إلى الناس، لأنه يدعوهم إلى منزله. بينما هذا الشخص الذي لا صديق له تجده إنسان مبغوض. لقد رأيت أناسا من هذا النوع لا أحد يصادقهم أبدا، لا جيران ولا جماعة مسجد ولا غيرهم من الناس. البركة في العمر والمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لاحظوه، حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. تعالوا نتكلم على خصائص أخلاقنا، نأخذ الخمسة الأولى ثم نأخذ الخمسة التي بعدها. أخلاق الإسلام ليست أخلاقا تجارية أبدا، وليست كأخلاق ما يسمون اليوم بأنهم أصحاب أخلاق عالية ونحو ذلك. يعني الآن يقال الغربي دائما يبتسم إليك، تذهب إلى الأسواق العالمية الكبيرة، لما تنزل تأتي عند الكاشير تسمع، ترى ابتسامات جميلة ورائعة لكنها تجارية. لهذا عندهم لوحة هناك، الكاشير مقابل وجهه هو يراها هو، وكاتبين عليها هذه العبارة، يعني ابتسم، لكنها ابتسامة تجارية. فرق أيها الأحبة بين شخص يبتسم وهو يعلم بأن هذه عبادة يرجوها عند الله عز وجل. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ربانية المصدر، ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن أخلاق الإسلام ليست رأيا بشريا ولا نظاما وضعيا، إنما هي من تقدير الله عز وجل وتشريعه سبحانه وتعالى، فهي ربانية المصدر، ربانية الهدف والغاية والقصد، مصدرها من الله. الله هو الذي حثنا على هذه الأخلاق وهو الذي يؤجرنا عليها. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ معي هذا الحديث الذي هو يحتاج إلى مهارة أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا يستطيع أن ينفذه، يعني يمكن أن يفعله، كظم غيظه على ولده، كظم غيظه على الخادم، كظم غيظه عن زوجته، تمام، أوقفه الله يوم القيامة وألبسه من أي حلل الجنة شاء. أنه كظم غيظه. نحن نحتاج أننا فعلا نتدرب على كظم الغيظ. يا غلام يا غلام يا غلام، إلى متى؟ كم مرة تنادي ولدك ولا يجاوبك؟ فلما يأتي ماذا تفعل؟ تبدأ بعد ذلك معركة، صحيح؟ الزوجة نفس الشيء، قد تكون هي في قصر أفراح ولا في استراحة ولا في كذا، تتصل عليها تقول لها بعد ربع ساعة أنا عند باب الاستراحة، توصل بعد 18 دقيقة تدق عليها 10 دقائق ما تخرج، صح؟ أول ما تركب يبدأ الآن محاضرة كاملة ودش محترم، خاصة إذا جاي من قصر أفراح وفستان ومرتبة الحرمة وكوافيرة من العصر إلى العشاء، وصاحبنا هذا ليس من العقل. ثم أنت يا أخي رجل تلبس ثوب وشماغ أحسن واحد في الدنيا، لكن هي عندها ثلاثة أبناء ولما دقيت عليها كان الجوال بعيد عنها وشنطتها مو معاها وجوالها مغلق لأنه ممنوع جوال الكاميرا، وراحت فتحته مع هذا الموعد، ثم واحد من الأبناء حذيانه ضايع تكرمون، والثالثة رضعته ملقاة في داخل القصر. يا جماعة، وليس الذكر كال مو فقط في الأشياء الجسمانية، ليس الذكر كالأنثى في كل شيء رحمك الله. لذا يا أحبتي نحتاج فعلا أن نتعامل بهذه الطريقة، وأننا فعلا نريد وجه الله تعالى بمثل هذا التعامل، نشعر بأن هذه الأخلاق لله عز وجل. الأمر الثاني عبادية القصد، أي أن الإنسان يفعل مثل هذه الأمور وهو يريد وجه الله تعالى. مشى عمر بن عبد العزيز يوما في الطريق فلقيه رجل، عمر خليفة، هو خليفة، فشتم عمر. الآن يا إخواني، واحد مثلا أنت ماشي في الطريق ولا أصلا بينك وبين هذا الإنسان أي شيء، وقابلك عند مطعم وقال أنت في كذا وكذا وكذا وكذا، كل أنواع حديقة الحيوانات الموجودة ها وغيرها، ماذا تفعل؟ حتبيته في القسم هذا ما فيها كلام، بس عاد على هل قسم في المستشفى ولا قسم برا؟ فقال له عمر بن عبد العزيز بكل هدوء، والله لولا يوم القيامة لأجبتك، إيش رأيكم؟ لماذا لا نتخلق نحن بهذا الخلق؟ قال والله لولا يوم القيامة لأجبتك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن عندما تعمل أنت الأخلاق وتشعر بأنها لوجه الله تعالى، تكظم غيظك عن زوجتك التي أساءت إليك وقالت لك عبارة نابية، أو ولدك أو جارك أو زميلك في العمل أو أي إنسان، تكظمها لوجه الله تعالى، الله عز وجل يقبل بقلب هذا الإنسان ولو بعد حين إليك. ولهذا يقولون إذا قابلت الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي الإساءة؟ إذا قابلت الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي الإساءة؟ أنت تعطيه كف وهو يعطيك كف، أنت تعطيه كلمة نابية وهو يعطيك كلمة نابية، متى ستنتهي هذه الكلمات النابية؟ ولهذا ما شاء الله بعض الناس عندهم قاموس كلمات نابية وهو ما يدري، بس لما بس تحرك شوي تنكش نكشة بسيطة وإذا به يا الله يأتي لك بالجد السابع عشر. لهذا يا أحبة الكرام، فعلا عندما نتخلق بهذه الأخلاق نرجو بها وجه الله تعالى. أيضا من الأشياء أنها مثالية واقعية، فديننا أيها الإخوة يدعو إلى السمو في الأخلاق، لكنه يراعي النفس البشرية، فلا يعد الإسلام الجائع خائنا ولا لا. وعمر بن الخطاب في أيام الرمادة لم يقطع يد السارق، لماذا؟ مع أن الإسلام يحرم مثل هذا التصرف، لكن الناس أيضا جائعة فلها خلق في مثل هذه الأشياء، غير خلقها المعتاد. الخائف يجوز له أن يكذب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإسلام لا شك أنه مثالي في الأخلاق، ولكنه أيضا واقعي في التعامل مع الحالات التي يمر بها الإنسان. ولكن الخطورة بمكان أن تكون هذه التصرفات المستثنى هي الأصل في الإنسان، هذا خطر جدا جدا. كيف؟ بعض الإخوة، الحديث أيها الإخوة الذي يوجه دائما للناس على ثلاثة أقسام، في كذب، والكذب بالمناسبة لون واحد ما في ألوان البتة، والصدق، وفي واحد بينهم هو لا ما في أبيض، لا إيش؟ تورية. والتورية أقرب إلى أين؟ أقرب إلى هنا ولا أقرب إلى هنا؟ لا، أقرب إلى الكذب، ولذلك استثنيت. لو كانت أقرب إلى الصدق ما كانت بحاجة لاستثناء. فتجد بعض الناس خاصة الأزواج، سامحوني، وخاصة من الأزواج المعددين، أي يشتغل ذلك المعدد يأخذ له شهادة بروفيسور كذب بأول شهرين إلا من رحم الله، تمام. لكن تجد أن هذا الإنسان أصبحت التورية أصل عنده، والكذب الذي أبيح بين الزوجين هو كذب العواطف، تمام، لا الكذب اللي كان في استراحة والله صار عليه حادث في الطريق، هذا كذب، هذا مو تورية. وينك كنت البارحة؟ وينك انت تأخرت عليه يومين وهو غايب، وين راح يبيع فلافل برا السعودية، وينك انت؟ قال والله انا كنت في السجن. وطبعا هو ماذا قصده أن الدنيا سجن المؤمن والآخرة. شوف كيف الشغل. لذلك يعني ابتعدوا عن هذه الأشياء. إيش المشكلة؟ المشكلة أن بعض الناس يشتغل على هذا فيصبح جزء من شخصيته، فيصبح ينتقل لهذا الملف مباشرة. فننتبه، هذه للحاجة والضرورة، أما هذا فمحرم لا يجوز. وهذا أيضا، وهذا هو الذي ينبغي أن يتعامل به الإنسان. ها صحيح، تمام، هذا كلام جميل. أحيانا بعض الناس إذا أساء إليك واحترمته لا يحترمك ولا يقدرك. أنا أتكلم على موقف لأول مرة يحصل للإنسان من هذا الإنسان، سامحه، جميل، وسامحه ثانية وثالثة ورابعة. لكن بعض الأشخاص يحتاج أن تؤدبه وأن يعرف قدره وأن توقفه عند حده. فأنت الذي يقدر مثل هذه الأشخاص. بعض الأشخاص لا، إذا أحسنت إليه مرة أصبح معروف في رقبته، يحترمك المرة الثانية والثالثة وخلاص. شخص آخر لا. أعطيكم مثال يمكن نحن نعاني منها بشكل كبير. ها؟ أي نعم، إذا أكرمت اللئيمة تمرد. أحيانا بعض الناس جماعة المسجد، في بعض جماعة المسجد مع الإمام حرب، تجد هذه الحرب لا تكاد تقف، يسيء إلى الإمام، يعمل لوبي للإساءة إلى الإمام. عن الإمام أحيانا قد يكون جيد، يغيب فرض فرضين، هذه أشياء بسيطة، لكن أصبح هذا الإنسان شخصية ضد هذا، أو نبهه أكثر من مرة، أرسل إليه شخصا أكثر من مرة، ومع هذا هو مستمر. هذا الإنسان يحتاج إلى ماذا؟ تأديب. تؤدبه بالطريقة المناسبة. إما، وأنا أرى أن التأديب على مرحلتين، مرحلة سرية تمسكه لوحده وتقول له ترى بلغني كذا وكذا وكذا، وأنا محبة فيك وقوة لك وحرصا على اجتماعنا وألفتنا حذرك أن يرجع مثل هذا الأمر. ما فيه، يجي بعدين الثاني، شمولية متكاملة. الأخلاق أيها الإخوة ليست فقط في خارج المنزل، بل حتى في داخله. فأخلاقك تشمل أخلاقك مع الله، أخلاقك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلاقك في بيتك، في خلوتك، في بيعك، في شرائك، في سلمك، في حربك، في كل مكان. اتق الله حيثما كنت. فهذه أخلاقنا أيها الإخوة شمولية متكاملة. ولهذا سيأتينا بعد قليل الأخلاق مع الله، والأخلاق مع الرسول، والأخلاق مع البشر، والأخلاق مع الأشياء اللي هي الجمادات. حتى الجمادات هناك أخلاق معها. عندما تجد إنسان يأخذ علبة بخاخ بويا ويمشي على الجدران، هذا إنسان ضعيف الأخلاق ولا يعرف الحقيقة، حقيقة الأخلاق في الإسلام. لأن حتى هذه الأشياء لا يجوز للإنسان، لأن هذا ملك عام للناس كلهم. الإساءة إليها إساءة لهذا المجتمع كله بكامله. دورات المياه الآن في المساجد أكرمكم، ماذا يحصل فيها؟ لهذا أنا اقترحت اقتراحا وإن شاء الله أنا بطبقه في مسجدي بإذن الله. الباب، باب دورة المياه، ضع فيه دائرة 20 سنتي في 20، وحط فيه قلم لاصق. هذه مساحة حرة للتعبير عن الذات، تمام؟ وصحيح أي واحد يا أخي بدل ما تشجع هنا وهنا وتخرب لي الباب، خلني أنا أضرب بويا في هذه المنطقة، زين؟ وعبر كما تشاء، عبر، ها؟ اكتب ما تشاء. جربوها. والله أحد المشايخ حدثني مرة يقول كنت في أحد المواقيت ميقات، يقول فواحد كان أحد دورات المياه متجهة القبلة، واحدة منها، فواحد كاتب يقول هذه الدورة متجهة القبلة، الرجاء عدم قضاء الحاجة فيها، تمام؟ إلى هنا والله ما يجوز مثل هذا الكلام. واحد كتب تحته، تمام، فيها خلاف. هذا دكتور عندنا والله في الجامعة يقول لي أنا كنت بقول لهم الشوكاني يقول إن فيها ثمانية أقوال والراجح التوسط في هذه المسألة. يعني وصلنا إلى مرحلة من التخلف وقلة الذوق بشكل غير طبيعي، ولا لا يا إخوة؟ شوفوا شوارعنا، شوفوا شوارعنا، شوفوا جدران مدارسنا. وصلنا إلى أسواق، حتى على الأسواق، الكتابة على الأسواق إلى هذه الدرجة. لذلك شوارع تجدها زبالة، لأنه ليس لدينا مسؤولية داخلية تجاه مجتمعنا، هذه غير موجودة. واحد يفطر ورقتين وكيس وعصير وموية، ارمي، والله قلة ذوق، والله ليست من الذوق البتة، وليست من الخلق التي حرص عليها الإسلام، الذي يقول إماطة الأذى عن الطريق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي، عرضت علي أجور، حتى ماذا؟ حتى القذاه، القذاه يخرجها الرجل من المسجد، حتى هذه الإنسان فيها أجر، فكيف بإزاحة شيء كبير؟ كيف بامرأة زانية تدخل الجنة بسبب سقيها لكلب، والآخر بسبب أخذه لشوك مطروح في الشارع؟ يا أحبتي، نحن فعلا بحاجة أن نفهم ديننا بهذه الطريقة، ليس أخلاق كالأصباغ يمكن أن تزول في أي لحظة، أخلاق مع أناس دون آخرين، نحترم الرجل الوجيه ولا نحترم صاحب البقالة. لهذا لو أن إنسان عند الإشارة، تمام، رافع صوت مثلا الموسيقى وهو رجل كبير، أو أساء إليك فالتفت إذا به سائق سيارة، ماذا تفعل؟ سواق، تعطيه الساخن. لكن شخص آخر لا، إذا رجل تراه كبير وكذا تبدأ بالاحترام يعني بشكل كبير معه، ثابتة، فهي أصيلة في نفس صاحبها، فلا يتغير خلقه مع الضعفاء والأقوياء والغنى والفقر والإقامة والسفر والخلوة والجلوة والرضا والغضب والنعمة والبلاء، ثابتة أخلاقه في كل المواطن. لأن بعض الناس عنده أخلاق سيئة لكن يغطيها الغنى، فإذا افتقر طلعت الأخلاق، والعكس أيضا، بعض الناس أخلاقه رائعة حتى إذا جاء المال خرجت أيضا أخلاق أخرى. بعض الناس رائع وجميل إذا لم يحتك مع الآخرين احتكاك طويل، يعني عنده حد ائتماني للخلق لمدة يومين 48 ساعة، بعدها لا يستطيع. لذلك تجد بعض الأشخاص لما تسأل عنه في زواج يقول لك رائع، لكن لما يعاشر عذاب، عذاب بكل ما تعنيه الكلمة. وبعض الأخوات يتصلون علي يحكوا لي عن بعض أزواجهم ممن أعرفهم. اتصلت علي مرة إحدى الأخوات تقول لي: يا أخي والله زوجي إنسان كذا وكذا وكذا، وأعرفه أنا جيدا، لكن أول ما يدخل البيت ما في اسم حيوان إلا ويسبني به، هل هذا خلق؟ لكن هذه أخلاق الحقيقية، لكنها لم تظهر للأسف الشديد إلا في مثل هذه الأزمات، تنال بالمجاهدة ذات أثر اجتماعي، تؤخذ بالتأني، تراعي التدرج، متوازنة، فهي تنال أيضا تنال بالمجاهدة. فهناك أخلاق يتفضل الله عز وجل بها على الإنسان، هناك أخلاق تحتاج أنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر ومن يستعفف ومن يستغني. إذن الاستغناء، الزيادة في المبنى، زيادة ماذا؟ في المعنى. الاستعفاف هو أن تكبت هذه الشهوة الموجودة عندك طلبا لرضاء الله عز وجل. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. تأتي على الإنسان مصيبة ومع هذا يكتم هذا الألم الذي يعانيه طلبا فيما عند الله عز وجل. إذن تحتاج أن تجاهد نفسك حتى تحصل على هذا الخلق. ليس في يوم وليلة ممكن يصبح الإنسان كريم، لا يا إخوة، لأن الطبع غلاب، الطبع غلاب، ولإيش لكل امرئ من دهره إيش ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العدة. فالإنسان عندما يعيش 20 سنة على خلق معين ثم تريد وتعول في يوم وليلة، هذا غير صحيح. لهذا هذا الكلام مهم جدا للأزواج والزوجات. كيف؟ كالتالي: أحيانا الإنسان يعاشر امرأة يكتشف فيها أخلاق سيئة، فيبدأ بالأسلوب المعتاد عند الناس، النصح والتوجيه والتعنيف وكذا. والإنسان فيه عنصر خطير جدا، وهو العناد تجاه النصائح. كلما نصحتني أكثر كلما امتنعت أنا عن مطاوعتك أكثر، عندي رغبة في التغيير لكن بهذا الأسلوب والله ما أغير. هكذا يتكلم داخليا ويطبقه أيضا، لكن إنسان تأتي له بالحسنى. لذا أحسن أسلوب للتغيير هو ماذا؟ ذكر محاسن الطرف المقابل، ذكر محاسن الطرف المقابل تبهت الجهة السيئة أو السلبية. جرب هذا كالتالي. يقولون في علم التربية أنه ينبغي أن يكون هناك واحد يمسح أول بأول. يقولون الخلق كلما ركزت على الشيء تحصل عليه. ركز. والليبيين يقولون أيام هذه أيام كلها ليبية يقولون مضغة وصفير ما يجنش. يقولون مضغة وصفير ما يجنش. يعني إيش؟ يعني ما يمكن واحد يصفر ويأكل علك مرة واحدة، صح؟ يتصفر يتأكل علك. احنا مشكلتنا نبغى ناكل علك ونشرب عصير ونصفر ونفعل كل شيء، هذا مو صحيح. تريد احد ابنائك او زملائك او زوجتك تبتعد عن خلق سلبي، لا تركز على هذا السلبي، لا كأنه غير موجود فيه، ركز على الاشياء الجميلة فيه وامدحه على هذه الأشياء الرائعة. ما شاء الله اليوم صلاتك رائعة، خشوعك. أنا أذكر عملت مرة يعني طبقت هذا على أحد الأبناء في مسألة الخشوع في الصلاة، وركزت عليه في الخشوع في الصلاة وسويت له مقلب مرة جميل جدا. اجتمعت أنا وعمانه وأنسابنا وجلسنا في مجلس ونبهتهم، قلت لهم سنعمل الآن سؤال، احنا دائما هذا نسوي كل 3 أشهر نعمل هذه الحلقة، حلقة جميلة، هي عبارة عن نجتمع كلنا 15 واحد 20 واحد 10 5 نقول كل واحد يذكر صفة جميلة في هذا الشخص اللي أمامه، نمسك لنا واحد من المجموعة، كل المجموعة تقول أشياء إيجابية في هذا الإنسان ولا يذكر شيء سلبي البتة. جرب هذا، ستجد أن الإنسان يشعر بأنه محترم ومقدر وأن الناس عندهم نظرة إيجابية أنه يبدأ هو يغير نفسه. فمرة ركزت أنا قلت لهم إذا جاء هذا الابن ركزوا عليه أنه صلاته جميلة وخشوعه تمام، ونجحت الخطة واستمر في الخشوع والحرص على البطء في الصلاة. أنه بعض الناس تدخل موسوعة هذه جنز بكل سهولة، كلها الركعتين بفاتحتها وبسنة الراتبة أقل من 40 ثانية. كيف؟ إيش قال؟ الله أعلم. إذا تنال بالمجاهدة، تؤخذ بالتأسي، بالتأسي وليس بالتأني، يعني من واقعية الأخلاق الإسلامية أنها لم تعطي الناس قائمة من الأخلاق تقول لهم طبقوا، لا، وضعت لهم مثال وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وقالت هذا الإنسان بشر قبل أن يكون نبي، ومدح بالأخلاق، مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق قبل النبوة، ليس كذلك؟ ثم جاءت هذه النبوة فزادت هذه الأخلاق قيمة وعظمة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن البشر بإمكانهم تطبيق مثل هذه الأخلاق إذا أرادوا هم، أما إذا أرادوا أن يستمروا على واقعهم السيء والسلبي فسيستمرون على ما هم عليه. تراعى التدرج أيضا. الإسلام ما يأتي يقول لك في يوم وليلة لابد أن تكون مثل أبي بكر تتصدق بمالك كله، لكن يقولون قليلا قليلا تصل لهذا الخلق. أنت لن تكون حاتم الطائف في يوم وليلة، لكن تبدأ تعزم أول شيء مجموعة بسيطة واليوم الثاني والثالث إلى أن تبيع سيارتك وتعزم بها الناس مثل ما ذبحوا ناقته وجمله، ذات أثر اجتماعي، أي أن هذه الأخلاق أيها الإخوة مع الناس. باقي هنا ولا من هنا؟ ما شاء الله. طيب، ذات أثر اجتماعي. فالإسلام أيها الإخوة، الإسلام دين الحياة، الإسلام حياة، وأتباعه ينبغي أن يكونوا أحياء، يقدمون هذا الدين بشكل صحيح وجميل ورائع، ويتعاملوا مع الخلق كلهم، وليس ديننا دين رهبنة واعتكاف في مسجد، هذا ليس الإسلام، هذا جزء من الإسلام، للإسلام كله. أيضا من الأشياء أيها الإخوة، هذه ذكرناها قبل قليل، أقسام الخلق مع الخالق ومع الخلق وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك مع الأشياء. هذه نمر عليها سريعا يا إخوة الكرام، وهذه مسألة مهمة خاصة في هذه الأزمنة التي ما هو منبع الأخلاق؟ عندما نريد أن نقول هذا خلق جميل، هذه مسألة فلسفية أكثر منها، لكنها موجودة في الكتب. بعض الناس يرى أن الأخلاق هي ما تواطأ عليه الناس وتعارفوا، فمدام الناس قبيلة معينة، أمة معينة، مدينة معينة تعرفت على خلق، فهذا هو الخلق. وهذا كلام خطير جدا وليس بصحيح، والأعراف تختلف من جهة إلى جهة. ففي بعض البلدان مثلا من الأعراف أنه إذا أراد الإنسان أن يتزوج لابد أن يقدم جمجمة أسد. من وين تجيب جمجمة أسد؟ وفي بعض البلدان الأفريقية إذا أراد أن ينصب شخصا عليهم كملك يضربوه ضربا مبرحا حتى يرى تحمله، فيمكن يموت هذا الإنسان ولم يحصل على. بعض الناس يرى أن منبع الأخلاق اللذة والمتعة، فما يحقق اللذة اللذة والمنفعة وليس المتعة، ما يحقق اللذة والمنفعة المادية فهذا خلق حسن، وما لا يحققها فليس بخلق. وهذا أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأن ثمة أخلاق معنوية مثل الإيثار والتسامح وغيره، وهذا لا يحقق لذة ومنفعة مادية، لأن هذه أشياء داخلية في الإنسان. بعضهم يقول الضمير الإنساني. الضمير فيه مشكلة عقائدية أصلا، ينبغي أن ننتبه لهذه القضية، لأنه كثيرا ما تذكر في الكتب المترجمة بشكل كبير جدا في الكتب الغربية يذكر مسألة الضمير. الغرب جعل الضمير حكما في الأخلاق اليومية عند الناس. لماذا؟ ببساطة أحبتي الكرام، عندما سقطت الكنيسة التي كانت هي مصدر العلوم لهم والأخلاق سقطت، أرادوا أن يبحثوا عن شيء يتحاكمون إليه في أخلاقهم، فابتدعوا مسألة الضمير. ولكن الضمير مختلف، صحيح؟ بل أحيانا ضمير شخص واحد ممكن يقتل بلد كله بكامله، ولكنه من أجل شخص واحد من بلده إذا قتل تقوم الدنيا ولا تقعد، ولا لا؟ هو شخص. فإلى أي ضمير نتحاكم؟ بعضهم يقول لا، العقل، فما يراه العقل حسنا فهو حسن. أيضا نعيد السؤال ونقول إلى أي عقل نتحاكم؟ عقل من؟ بين إيش وإيش؟ لا، الضمير شيء داخلي أقرب إلى القلب منه. يعني العقل يتحاكم الإنسان فيه إلى عقل القبيلة مثلا. يعني الضمير شيء معنوي قلبي، بينما العقل لا، شيء يتحاكم إليه الناس أقرب إلى المادية منه إلى الشيء المعنوي. لكن الشيء الحقيقي أيها الإخوة الذي هو منبع الأخلاق هو هذا، وهو الإسلام. الإسلام، لأن الذي خلقنا هو أعلم بنا وأعرف بأخلاقنا وأعرف بطبائعنا. ألا يعلم من؟ وهو اللطيف الخبير. عندما يقول للمرأة وقرن في بيوتكن، هذا خلق، فهو أعرف بأن المرأة إذا خرجت فإنها دمار. ولهذا يقول ابن مسعود لقد جعل الله لكم في بني إسرائيل عبرة. وبني إسرائيل أول مصيبة دمرتهم هي ماذا؟ خروج المرأة، الخروج الفاضح للأسف. لهذا مرة عملوا مقابلة في جريدة الأنباء الكويتية مع امرأة ألمانية، قالوا لها، تقول لها المذيعة إيش أجمل شيء المرأة تجد نفسها فيه؟ فقالت الألمانية البيت. قالت لها لا المذيعة، تقول لها الشيء الجميل الذي تجد المرأة فيه ذاتها وحيويتها وكذا، قالت المطبخ. فقالت لها والعمل؟ فقالت لها بكل بساطة، لأن الغرب الآن يعود إلى الفطرة ونحن ننتكس على الفطرة. فقالت لها الألمانية المرأة لم تخلق لهذا، المرأة لم تخلق لهذا. ولذلك مظاهرة حاشدة كانت في كوبنهاغن، كاتبهم فيها عجيبة، لافتات عجيبة، ولا عصر الحريم، ولا عصر الحرية، ولا عصر كذا، هم يريدون أنه ولا عصر التحرر، تحرر المرأة، نريد العودة إلى بيوتنا. 85% من فتيات الأمريكيات والفرنسيات والألمانيات من خلال إحدى المجلات عملت استبانة عليهم يريدون الجلوس في بيوتهم وعدم العمل. قاتل الله سوق العمل أحيانا الذي يخرج المرأة. المرأة عندما تكون المرأة أمام زوج ظالم، تمام، ويطلق لأدنى شيء ويحرمها من بيتها وأموالها، تحتاج فعلا لمثل هذه الأشياء لكي تستر نفسها وأولادها، مع أن الأصل أن يحافظ على كرامتها في هذا الجانب. لهذا أحبتي الكرام، الإسلام هو الأصل في هذه الأشياء. لماذا ضعف الاهتمام بالجانب الأخلاقي في الأمة؟ مر عليها سريعا، غياب التربية الإسلامية أو ضعفها. يعني عندما بدأ الإسلام وبدأ التأليف في الكتب كان عندنا كتب دينية، فقه وعقيدة وتوحيد وحديث، بقدرة قادر في السنوات الأخيرة جمعت كل هذه الكتب في كتاب واحد سموها التربية الإسلامية. تطور كتاب التربية الإسلامية ليكون ماذا؟ ثقافة إسلامية وغير داخل في الدرجات، يعني المعدل ما له علاقة فيه، وهذه مصيبة. لهذا غابت التربية الإسلامية في أماكن كثيرة، وعبث بكتب التعليم في أماكن في بلاد المسلمين بشكل غير طبيعي. يعني في بعض أحد البلدان العربية فصل كامل دراسي، ثلث هذا الفصل عن نابليون بونابرت، ملابسه كيف كان يعيش مدري إيش، بينما وهو بلد فيه مسلمون عدد كبير جدا. أين الأخلاق؟ أين الاهتمام بهذا الجانب؟ قضية القيم موجودة في الإسلام، لكن هل هي تطبق في واقع الناس؟ غياب القدوة، أين الأب والزوج في المنزل؟ أين الناس في الشارع، في الاجتماعات، في اللقاءات العامة؟ ترى الآن تعاطي الدخان، رمي القمامة في وسط الشارع، تلفظ بألفاظ قبيحة، كل هذا يا إخواني يرسم صورة سلبية سيئة عند الأبناء. ولهذا بعض الإخوة الذين يدخنون في الشارع أقول له يا أخي ما دمت أنت قد ابتليت بهذا الأمر فلا تدخن أمام الناس. لماذا؟ لأنه هذا يطبع الناس على هذا المنكر. لماذا شرع الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الإسلام؟ لكي يكون المنكر شاذا في المجتمع، فالنفوس تكرهه وتمل وتعرف أن هذا خطأ، لكن عندما يكون المنكر هو الغالب أسف الشديد تتطبع عليه النفوس سلبية المؤسسات الفاعلة في المجتمع. وعلى رأس هذه المؤسسات المؤثر بشكل كبير الإعلام. فأنت قد تحضر محاضرة كاملة عن العفاف ثم فيلم واحد ليس فيه شيء يستر الممثلة ولا الممثل يهدم كل هذه المحاضرة. هذا واقع ولا لا يا إخوة؟ هذه مصيبة بالمصائب. 532 قناة عربية، تمام؟ منها 52 إسلامية ما فيها نساء وموسيقى، والباقي سم زعاف على المجتمعات المسلمة لتغريبها والأسف وتدمير للأخلاق دون أن نشعر. فهذه لا شك أن المؤسسات الفاعلة في المجتمع أصبحت ضعيفة بل سلبية. ولهذا هناك ثلاثة مؤسسات أربع مؤسسات في المجتمع هي المهمة: الأسرة، المسجد، المدرسة، الإعلام. كلما كان هناك نوع من التوافق بين هذه الأشياء وانسجام وعدم تصادم كلما استطعنا أن ننتج مجتمعا رائعا. تصوروا أن إعلاما يحدث أبناءنا عن علو الهمة وعن الاختراعات وعن هذه الأمة وعن الأشياء الجديدة في عالم كذا وكذا، ما الذي سيقدم؟ ما التصور الذي سيقع عند هذا الإنسان؟ أسرة، المساجد، ينبغي للمساجد أن تقوم بدورها، لأن المسجد إذا قام بدوره أثر تأثيرا كبيرا على الناس، وأن تقدم المساجد صورة حضارية للإسلام، وأن لا تكون فقط هي للصلوات وينتهي الأمر. نوعية الخطاب الذي يكون في المسجد والكلمات والخطب أيضا والمسابقات التي تجرى في الحي بطريقة احترافية ورائعة إلى غير ذلك. أعجبني بعض المساجد في بعض الأماكن اتفقوا مع شركة بريدية وقدمت لجميع جماعة المسجد صناديق بريد عند المسجد في محاولة لجعل المسجد يقدم خدمة وينتمون لهذا المسجد، التعلق بالدنيا وحطامها. لذلك لما صار عندنا تعلق بالدنيا صار الغاية تبرر الوسيلة. يا رجل مرة واحدة وبعدين اغتني وبعدين تب إلى الله واستغفره من أجل فقط أن يكسب أمورا دنيوية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني ثم أصلح لي بعد ذلك دنيا، فإذا صلح الدين صلح كل شيء. قلة المحاضن التربوية وضعفها. لماذا لا اعتناء بالجوانب الأخلاقية؟ لأمور كثيرة. قلة الاعتناء بالجانب الأخلاقي، عندنا اليوم فتنة اسمها فتنة النجاح والعقل، اهتمام غير طبيعي بالدورات التي كيف تنمي عقلك، كيف تحفظه، كيف، لكن جوانب أخلاقية ضعيفة. كيف تعتني بقلبك، كيف تحسن علاقتك مع الله، هذه أشياء ضعيفة. لهذا نحتاج إلى أن نهتم فعلا بجانب الروح يا أحبة الكرام وبجانب الأخلاق، لأن الأزمة أفرزت مشكلة كبيرة ويعزوف الناس عن الدخول في الإسلام. الاهتمام بالأخلاق عنصر مهم في قيادة الأمة البشرية، وذلك حنا نحفظ بيت إنما الأمم الأخلاق إيش ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم احنا ذهبنا ولا ما ذهبنا؟ ما لنا سلطة الآن على الكون، أصبحنا أناس هامشيين، دمنا أخس دم وأقل دم كرامة. لماذا؟ نحن لم نحترم أنفسنا. نحن هذه القضية يا إخواني الكرام لا تقول إن هي مؤامرة، والغرب، الغرب كل الغرب بمؤسساته وشركاته ويهوديته وصهيونيته لا يمنعونك من أن تصلي صلاة الفجر، ولا لا؟ هذه ما فيها مؤامرة. الغرب لن يمنعك من أن تحضر إلى دوامك مبكرا، الغرب لن يفعل بك أشياء كثيرة نحن نجعلها كمؤامرة في حياتنا، لا، نحن السبب، نحن الذين أوصلنا أنفسنا إلى هذه المرحلة، ونحن باستطاعتنا بعد توفيق الله أن نرفع من شأن أمتنا إذا فكرنا تفكير عالي جدا ورسمنا صورة جميلة للإسلام والمسلمين والأمة التي ننتمي إليها. أما أن نبقى أناس سطحيين نفكر بتفكير منطقي قبائلي دولي وكذا ولا نفكر بتفكير عالمي لهذه الأمة، لا شك أننا سنبقى في دوائر ضيقة، لا نستطيع أن نثبت وجودنا وكرامتنا وعزنا وقيمتنا أيضا في هذا العالم. هذا العالم الذي نعيش فيه عالم شرس كأسماك القرش، لا وجود للأسماك الصغيرة فيه أبدا. الصين وهي اشتراكية يا أحبتي الكرام، اشتراكية، ومع هذا الغرب الرأسمالي الذي هو عدو للاشتراكية لكنه يحترمها. يحترم الصين ولا لا؟ يحترمها لأنها قوية بعلمها وقوية باقتصادها وقوية بأشياء كثيرة. نحن فرطنا ورسمنا صورة نمطية عن للغرب عنا للأسف الشديد صورة غير جيدة. نحتاج أننا نبدأ نحن، والبداية أحبة الكرام من أنفسنا، كل واحد مسؤول عن نفسه. ودعك من الأسلوب البارد الباهت المميت الذي تعودنا عليه وهو نقد المجتمع، نقد كذا، دعك من هذه المرحلة، كن أكبر من هذه القضية يا أخي الكريم، تجاوز هذه المسألة، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. أما نأتي ونقول المجتمع فاسد، الناس يا أخي كذا، لا يمكن تتغير، لا يمكن كذا. الناس تتغير إذا تغير هذا، وتغير في بيتي، وتغير في عملي. حتى لو كان الناس لا يتغيرون تغير أنت. حكيت لكم مرة كيف تكون مجنونا ولا؟ الجنون هو ماذا؟ هو أن تفعل مثل ما فعل هذا الإنسان. يحكى أن قرية مدينة من المدن كان عليها ملك، وفي ليلة من الليالي كان في هذه المدينة نهر، نزل في هذا النهر داء. أي إنسان يشرب من هذا النهر بعد نزول هذا الداء يصبح ماذا؟ مجنون. شرب الناس كلهم في المدينة من النهر فأصبحوا مجانين. فجاء الوزير الملك وقال يا أيها الملك كل الشعب شرب من النهر وأصبح مجنون. قال أحكم شعبا من المجانين؟ قال لا، كلهم يقولون أنهم هم العقلاء وأنا وأنت المجانين. تمام؟ فقال عندئذ نام تلك الليلة الملك، وفي الصباح جاءه الوزير مسرعا أيها الملك لقد حصلت مصيبة. ما هي؟ قال زوجتك خرجت البارحة من القصر وشربت من وأصبحت ماذا؟ مجنونة. قال أين الطبيب؟ اعتوني بالطبيب يعالج زوجتي. قال حتى الطبيب شرب البارحة من النهر. إذن أين الجنود يحرسونها؟ لماذا لم يمنعوها من الخروج من القصر؟ قال لهم حتى الجنود البارح شربوا من النهر فأصبحوا إيش؟ مجانين. قال الملك للوزير أيها الوزير أسرع وأتني بكوب من هذا النهر. راحوا جاب كوبين الوزير، واحد له واحد الملك وأصبحوا. هذا الذي نفعله نحن، الناس سيئون نتعامل معهم مثل تعاملهم معنا، الناس تقذر الشارع نحن نقذر الشارع، الناس تفعل كذا نحن نفعل كذا. لا، صاحب الخلق الحسن شخصية مميزة لا يطاوع الناس. في محاولة لتضييق فجوة الخلاف المفتعلة بين صفوف المسلمين، يعني في خلافات فقهية لا بأس، خلافات عقدية ممكن، لكن أخلاقية الناس كلها تتفق عليها، لأن النجاح في فنون التعامل جزء من السعادة المنشودة في الحياة. بل حسن الخلق أيها الإخوة ومساعدة الناس يحقق الولاء والانتماء المجتمع الذي هو فيه. أجبني مرة واحد غربي كتب مقال يقول أنه لبلدي أمانة في عنقي سأؤديها يوما ما. إيش اللي صار؟ يقول مرة كنا مسافرين من بلدة إلى بلدة، وفي أثناء الطريق تعطلت سيارتنا، وكان معنا امرأة وطفلها الرضيع يبكي، وكانت الحرارة 40، و40 في الغرب يا إخوة يرحمك الله زي 80 في جدة، يعني الناس لا تطيق هناك الحرارة. فقال فما هي إلا بضع دقائق وإذا بسيارة التي تصلح الأعطال في الطريق مجانا جاءت وأصلحت سيارتنا ثم تحركت السيارة، فيقول كم أنا مدين لهؤلاء الأشخاص الذين وهبوا أنفسهم لمساعدة الآخرين. ممكن أنت وانت رايح المدينة يتعطل عليك كفر تبغى تأشر للناس كلهم، أول ما يجي في ذهن الإنسان أنك ممكن تقتله لو وقف ولا لا، صح؟ ممكن عنده بلاء، عنده شيء، تصوروا لهذه الدرجة. فمن ينزل؟ تنزل السيارة اللي كلهم عزابيه وينزلون كلهم، سلامات سلامات عسى ما شر، كل واحد جاهز ممكن يحصل أي مصيبة، انتشار الفضيلة واختفاء الرذيلة. لن نتوقف عند هذه كثيرا، سنذكر بعض هذه بعض القضايا الأساسية للتعامل الحسن، نمر عليها سريعا مع آخر هذا الوقت. أول قضية أحبة الكرام، الاستقامة عنوان السعادة. عجبتني مرة عبارة سئلها أحد السلف، قيل له أيبكي المنافق؟ المنافق يبكي؟ يبكي يا أخوة المنافق ولا لا؟ يبكي. قال يبكي المنافق ولكن من رأسه وليس من قلبه. وهذه ترى إجابة فعلا من أعجب الإجابات، يعني أنه بكاء لا رصيد له. لماذا هذا الكلام؟ في بعض الأحيان تجد اثنين من الزملاء والأصدقاء بينهم من المحبة والمودة والميانة الشيء الكثير، سواء كان ذكور أو إناث، وبعد عشر سنوات 15 سنة ينفصلون عن بعض. لماذا؟ وأحيانا قد يكون هذا الكلام بين زوجين، تجد شخصين ما شاء الله متزوجين لفترة طويلة، ولكن تجد أن كانت نهايتهما الانفصال. ما السبب؟ كالتالي. السبب قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث يحفظ، ما فرق بين اثنين إلا بذنب يحدثه أحدهما. إذن إذا وجدت سوء تعامل من الناس أو جفوة فاعلم أنه بسبب ذنب بينك وبين الله. يقول سفيان الثوري، خرجت مرة في طريقي فنبح علي كلب جيراني فأيقنت أنه بذنب. حتى الكلاب أحيانا قد يسخرها الله على بعض الناس تكون له رسالة. طبعا من الذي يعي والذي يعرف، يعني من خلال علاقته مع الله النظيفة الرائعة، بمجرد وقوع أي وسخ يستطيع أن يكتشفه، لكن بعض الناس تعودوا على مثل هذا الأمر ولذلك لا يكتشفه البتة. لهذا أحبة الكرام، الاستقامة عنوان السعادة. يقول ابن القيم رحمه الله، له عبارة جميلة في الفوائد، يقول: وقد يلقي الله في قلوب العباد وحشة لأحدهم وثقلا في نفوسه عليهم، وليس ذلك إلا بذنب. وصدق والله، إن رأيت أن هناك وحشة بينك وبين الخلق مباشرة راجع علاقتك مع الله. إذا رأيت بأن هناك مصيبة بينك وبين زوجتك والمشاكل لا تنتهي ليلا ونهارا، أعرف أن هناك ذنب تحتاج أن تنتبه له. بعض الإخوة لما تتكلم على ذنب يفكر في كبائر ذنوب، لا يا أخي، تركك للصلاة ذنب، نومك عن صلاة الفجر واعتيادك لهذا الأمر ذنب، لكن لأنه اعتاد عليه الإنسان. بعض الإخوة صلاة الفجر ليس في قاموسه اليومي، سبحان الله، كيف يوفق هذا؟ كيف يسعد في حياته؟ كيف يمكن أن يبارك الله له في عمره وماله وأولاده وعلاقته مع الناس وهو مفسد لعلاقته مع الله من أول اليوم منه؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح خبيث النفس كسلان كسلان. لذا يا أحبتي، من أراد أن يحسن الله علاقته مع الآخرين فليحسن علاقته مع الله عز وجل. الأمر الثاني، حكمة الصين. الصينيون عندهم عبارة جميلة، يقولون: من لا يعرف يبتسم لا يفتح دكانا. الذي ما يبتسم لا يفتح دكانا. أحيانا احنا علمونا في, في, في, في التدريب، يقولون: لا تقع في المصيدة. إيش المصيدة؟ المصيدة في التدريب أنك وأنت تدرب مجموعة من الناس يحصل واحد بشوش وجميل وابتسامته حاضرة وحية، فيصير كل الدورة عليه، تمام؟ بدأ الناس يمثلون، خلاص راحت عليك. فقد تقع في المصيدة فتجد الإنسان كله على هذه الجهة، هذا غلط، لابد أن توسع. لكن مع هذا أي إنسان يفرح ببشاشة شخص، شوف عمرو أنا أشعر بفرح بسعادة بأنس عشان وداني مكة أمس بلاش. ممكن تنظر لشخص آخر، يا أيها الإخوة، الزوجة تحب الرجل البشوش والرجل يحب المرأة أيضا البشوش، الأبناء يحبون الرجل، وتبسمك في وجه أولادك صدقة أيضا، أنه من الأوادم الذين بحاجة لهذه الابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. الابتسامة أيها الإخوة تشع السعادة، وهي راحة للمتعب، وأيضا عزاء للمصاب. في معلومة مشهورة عندكم أن الذي يبتسم هذا وجه الإنسان، تمام؟ إذا ابتسم تتحرك في وجهه 13 عضلة، يعني ما في جهد كبير، وإذا لم يبتسم 74 عضلة، 74 خلاص مكتم. ذلك سبحان الله، بعض الإخوة، وقد قلت لكم سابقا هي فتوى، يمكن أن تعتبروها فتوى أو غير ذلك، بعضهم يظن أن أسنانه عورة، فذلك مسكر عليها، والله ليست بعورة، أنا أحلف لكم بالله أنها ليست بعورة. في يوم الجمعة 4 مارس ولا مدري إيش، ليست بعورة يا جماعة، فكوا، حتى الناس تحبكم، حتى الناس تألفكم، وهذا الحمد لله مطبق إن شاء الله من الجميع، لكن نريده في كل مكان وليس في بعض الأمكنة دون الأمكنة أخرى. أيضا من القضايا الأساسية في التعامل الحسن، لا تنقب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس. العبرة في التعامل مع الناس بالظاهر، أما ما يعني تسمعه من بعض الأشخاص، خاصة الحقيقة في المشاكل الأسرية، تجد بعض الأزواج كل يوم مشكلة مع زوجته، والسبب ما هو؟ عنده، وأنا رأيتها في كثير من الأزواج، عنده حاسة، في حاسة سادسة الآن، هذا عنده حاسة عاشرة، وهي ماذا؟ هذه الحاسة العاشرة اسمها الوسواس. فكل موقف، لأنه ضعيف شخصية ولا يثق بنفسه، كل موقف يعمل منه مسرحية كبيرة جدا، وأن هذا الكلام اللي تقوله المرأة أكيد كذب، وهي ما تحبني، وهي تجاملني، أكيد فيها فرح بعد يومين لأختها ولا بعد أسبوعين، وعشان كذا جالسة تسوي كذا. هذا كلام باطل وفاسد. التنقيب عن قلوب الناس وتأويل مثل هذه التصرفات على أنها لمصلحة، أنها لكذا، هذا ليس من الدين. ولذلك اقبل الناس كما هم. الأمر الرابع، تفضل يا أخي. أيوة، والنساء كذلك. أيوة، بس هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتحدث ما يقول يا رجال كذا ويا نساء كذا، هو الخطاب للجميع. المرأة نفس الشيء، المرأة عندها الحاسة 17، خلاص عجبك كذا. الحمد لله. قل للمحسنين أحسنت. لو تعطي واحد من الطلاب 80، يعني أنتم الآن لما أعطي واحد 80 ولا 90 ولا 95، هذه درجته حلوة هذه، لكن أيها أحلى، هذه الدرجة ولا لما أقول ممتاز مرتفع، ألف زايد وباء زايد؟ الأرقام أيها الإخوة لا قيمة لها ما لم يكن بجوارها عبارة جميلة ولطيفة، وتقول فعلا الإنسان فيها أحسنت. يا أحبة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل إليكم، أو إيش لفظ الحديث، من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا. نحن بحاجة إلى الكلمة الحلوة الحسنة اللطيفة. هناك كتاب في السوق اسمه الكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة للأستاذة فوزية الدريع، ذكرت فيه أشياء جميلة. لكن الرجل والمرأة، الأستاذ وطلابه، الأب والابن، الابن مع أبيه أيضا يحتاج إلى كلمة حلوة، إلى كلمة لطيفة يتعاملون فيما بينهم. أيضا جمل باطنك. الكبر والعجب والغرور تجعل الإنسان دائما مبغوض محتقر. لهذا كان يطوف بالكعبة. فماذا فعل؟ جاء واحد من الفقراء وداس على ثوبه فصفعه، فطلبه عمر ليختص لهذا الرجل منه، فهرب الرجل إلى الشام وتنصر والعياذ بالله، ومات نصرانيا لأنه كبر. قيل لحجاج بن أرطؤة، حجاج محدث لكنه مبتلى بعدم الصلاة، لذلك طلابه أرادوا يختبروه، ماذا فعلوا؟ جابوا له حبر وحطوه في رجله، قالوا إن توضأ راح الحبر، شافوا الحبر 3 أيام 4 أيام ما طلع، عرفوا أن الرجل. فجاءه رجل وقال لما لا تصلي يا حجاج؟ فماذا قال له؟ قال تريد أن أصاف بجسدي برجلي الكساحين والبقالين؟ إنسان ماذا؟ متكبر. اسأل نفسك هل أنت فعلا لطيف؟ هل أراعي المشاعر الآخرين؟ هل أنا أناني في رغباتي؟ هل أنا صريح أكثر مما ينبغي؟ أسوأ شيء الآن نسمعه من الناس يقول لك أنا إنسان صريح ما عندي لف ودوران، هذا شيء سيء في الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقابل الإنسان بما يكره، أنا صريح. وذكرت لكم مثال سابقا، بعض الإخوة احنا صراحة مرض، تسمعوها أحيانا من بعض المشايخ وكذا، يدخل إلى المستشفى يقول له والله الأسبوع الماضي زيرين في نفس الغرفة هذه ونفس السرير، واحد من الإخوة صلينا عليه في جامع الراجح العصر، يعني رايح فيها هذا المسألة، الأسبوع الجاي دور هذا الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زار أحدكم أخاه المريض فلينفس له في أجله. شوفوا الإسلام يا إخواني، في كل شيء له باب. إيش مشاعر الآخرين؟ كن متغافلا مشاعر الآخرين. تعرفون القصة المشهورة، أختم لكم بها عشان نلحق المسجد الآخر. إيش مشاعر الآخرين؟ لما ركب الباص القطار وجد مجموعة من الأطفال مع والدهم يلعبون. أنت لما تشوف واحد وأولاده يلعبون تتضايق، صحيح؟ خاصة واحد يكسر، واحد يرمي بطاطس هنا، واحد عصير، واحد ستغضب. فالناس غضبوا عليه وكل الناس كانت متوترة. لما تجلسون كلكم في مربع واحد أو عربة واحدة الجميع متوتر، بس من يبدأ بالنصح؟ فواحد راح قال له يا أخي ترى يعني أبلشتنا أنت وأولادك، هذا عذاب الذي تفعله. قال دعهم يلعبوا، في صبيحة هذا اليوم ماتت أمهم. لما تعيش نفس المشهد خلاص تهدى ولا ما تهدى؟ قطعا ستهدى، قطعا ستهدى. لهذا عش مشاعر الآخر. أحيانا الشخص الذي تتصل عليه يكون نائم، يكون للتو خرج من مشكلة بينه وبين زوجته، يكون مغضب بسبب موقف معين، أي شيء تصوره في الطرف المقابل، فتفاعل معه بناء على هذا واعذره. الزوجة في البيت، الزوجة ها؟ أقول لك الزوجة اللي فوق ها؟ تكون أحيانا عند المرأة أعراض. إذا كان الشرع في فترة الحيض يمنع المرأة من الصلاة والصيام، أفلا يمنعها من بعض التصرفات؟ ومع هذا يبغاها الرجال كل يوم عاطفية وكلمة، هذا كلام غير صحيح. احنا تمر بنا مثل هذه الحالة، لذلك في كتاب الآن يباع في معرض الكتاب الدورة الشهرية للرجال، اي والله موجود الآن في المعرض لواحد اسمه الحمادي. طبعا هم يقولون ان الرجل تمر بها هذا كلام لا يعقل، لكن هم يقولون اصحاب علم النفس تمر به في الشهر 3 أيام إلى أسبوع، عبارة عن ايش؟ يجيه كتمة وضيق وحزن ومدري ايش، لذلك تترك المرأة. فالحمد لله ان اهم شيء انه 7 أيام اللي هنا ما تصير مع 7 أيام اللي هنا عشان مصر بينهم يعني. طيب باقي لنا 1/3 الدورة، اعتبارا ان شاء الله من اللقاء القادم نمشي يا عمرها. اللقاء القادم ان شاء الله ستكون دورتنا برعاية مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وسيكون الجميع ان شاء الله له شهادة معتمدة من مركز الملك عبد العزيز، وستكون الدورة بعنوان حوار الأبناء مع الآباء. حوار الأبناء مع الآباء، كيف يحاور الولد والده. وستكون عندنا ورش عمل وغيرها لأنها هي معتمدة من هنا في المسجد إن شاء الله. الأمر الثاني، هذه الدورة الآن ستنسق وترتب ويضاف إليها بعض المشاهد وغيرها، آتيكم بها الشهر القادم إن شاء الله. أعطيكم إياها بشرط أن الذي يأخذه يقدمها للناس، تمام؟ وسأعطيكم معها حقيبة، ليست فقط الشرائح، معها حقيبة مدرب أيضا بحيث أنه يقرأ فيستوعب هذه المعلومة ويقدمها بعد ذلك على علم وبينة إن شاء الله. هذا حقيقة شوي من الذي استطعنا نحصل عليه اليوم، وإن شاء الله اللقاء القادم نواصل ما دوراتنا. اللقاء القادم في آخر جمعة من الشهر إن شاء الله. طيب، جزاكم الله خير يا أخوة، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.